الحمد لله. موقف جميل من شخص مر ببسطة لفقير يبيع فيها أشياء زهيدة، قال: فأشتري منه وأتصدق بها، وليس في نيتي من الشراء إلا تنفيع منفعة هذا الفقير، ولعل الصدقة تكتب لي مرتين، مرة بنية الشراء منه ومرة بالصدقة بما اشتريته منه، والله كريم.